ترى هو الإسلام والإيمان والإحسان قال، وكل مرتبة لها أركان. انتهينا الآن من أركان من المرتبة الأولى هي الإسلام بأركانها الخمس، واضح؟ قال المرتبة الثانية ما هي؟ الإيمان. الآن نريد أن نقف على الإيمان بأركانه على المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ الإيمان. ما أركانها؟ ستأتي. قال المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث من؟ أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. وذاك حديث ابن عمر الذي ابتدى به، واضح؟ أيوه. قال الإيمان والإيمان عند أهل السنة بعضهم قال قول وعمل. إذا قيل لك عرف الإيمان في اصطلاح أهل السنة تقول الإيمان قول وعمل. هذا تعريف. وبعضهم يقول إيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول وعمل، والإيمان قول واعتقاد وعمل. الذين قالوا الإيمان قول وعمل، القول عندهم ينقسم إلى قسمين، قول اللسان وقول القلب. قول القلب هذا يريدون به ماذا؟ الاعتقاد. يريدون به الاعتقاد الذي هو تصديق القلب وإقراره. والعمل يريدون به عمل القلب وعمل الجوارح، واضح؟ عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب مثل ماذا؟ طب الإقرار ده ما عمل، هذا قوله. ما تعرف عبادة قلبية كله؟ طيب شنو يا جماعة؟ الخوف والخشية والمحبة والصدق والإنابة والرغبة و هذا كله عبادة قلبية. إذا قلنا من قالوا قول وعمل، ماذا يريدون بالقول؟ قول اللسان. قول اللسان نطقه، وقول القلب اعتقاده تصديقه وإقراره، هذا قول القلب. وعمل ماذا يريدون به؟ عمل جوارح. عمل جوارح مثل ماذا؟ أيوه، هذه من أعمال الجوارح والجهاد في سبيل الله، والذبح هذا من أعمال الجوارح. والذين قالوا قول واعتقاد وعمل، القول عندهم هو قول اللسان فقط، والاعتقاد هو قول القلب، والعمل عمل الجوارح. وبعضهم يقول عن هذه العبارات كلها مختلفة في ألفاظها إلا أنها متحدة في المعنى. بعضهم يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، واعتقاد بالجنان. ما الفرق بين الجنان والجنان؟ تعرف؟ الجنان قال جنة صحيح، والجنان قال واعتقاد بالجنان القلب، والجنان القلب. والشيخ أحمد بن حجر البطاني عنده رسالة اسمها تطهير الجنان، بعضهم يقول تطهير الجنان، تطهير الجنان عن درن الشرك والسكران. تطهير الجنان، الجنان أي القلب. الجنان، وهذا أيضا مما يدل على أن مادة الجيم والنون تدعى الخفاء والاستتار. فالقلب قيل له الجنان لخفائه واستتاره، واضح؟ طيب، قال قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونا. لذلك بعضهم يقول الإيمان ما جمع خمس نونات، هذه الخمس نونات. الإيمان فيه جمع كم نون يا محمد؟ كم نون؟ خمس نونات. وين الخمس نونات؟ قول باللسان بالنون الأولى، النون اللسان، النون التي في اللسان، واعتقاد بالجنان هذه النون الثانية، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، دي الخمسة منها. هل يصح أن يقال إن الأعمال شرط في الإيمان؟ أم يقال الأعمال ركن في الإيمان؟ تقول نعم؟ هل يصح أن يقال الأعمال شرط في الإيمان؟ أم يقال الأعمال ركن في الإيمان؟ الاثنين غلط وصحيح. العكس شنو؟ الإيمان شرط. لو قلنا الأعمال شرط في الإيمان هذا معناه إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط، صحيح؟ الشرط يكون خارجا عن ماهية المشروط. والآن إذا قيل لك شروط الصلاة، هل شروط الصلاة هذه داخلة في الصلاة؟ خارج الصلاة. فإذا قلت الأعمال شرط في الإيمان معناها أنك أخرجت العمل عن مسمى الإيمان. ما تقول الأعمال شرط في الإيمان، وهذا ما تقول الأعمال شرط في الإيمان. السلف يقولون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وبعضهم يقول الأعمال ركن في الإيمان، وهذا أما ما يقال، لا يقال شرط صحة ولا يقال شرط كمال، لأنك إن قلت إنها شرط صحة أو شرط كمال معناه أنك أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، لأن حقيقة الشرط أنه خارج عن ماهية المشروع. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولذلك نجد أن الله جل وعلا سمى بعض الأعمال سماها إيمانا، صحيح؟ قالوا ما كان الله ليضيع إيمانه، ما المراد بهم؟ الصلاة. قال وأيضا سمى، قال الطهور شطر الإيمان، ما المراد بالإيمان هنا؟ الصلاة، المراد به الصلاة. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. واضح؟ إذن الإيمان لا بد فيه من اعتقاد ومن نطق يعبر عن هذا الاعتقاد ومن عمل. الإيمان حقيقته مركب من هذه الأمور الثلاث. أيوة. لا ما الإيمان وحده لا يكفي في النجاة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ودع عليهم بهذه الآيات. ماشنا بين له شنو يعني الواقع المغاير الذي آمنوا وعملوا الصالحات. طيب بيجعل الإيمان على صدق والعمل الصالح على حق يقول الفروق كمان. ما في حاجة يسمى شرط كمان يا أخي، يعني الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان بأن الواو من تدل على المغاير. ده الأصل في ولا الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة. ده الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة، فهمت كيف؟ لكن هل كل عطف يدل على المغايرة؟ لا. أيوة. لا هو منطق طيب ما قلنا ليك النجاة هنا قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر لا ينجو إلا من قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم الناجون. وقال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والآيات في هذا كثيرة الدالة على أن الإنسان لا ينجو إلا إذا ما جمع بين الإيمان والعمل الصالح. ما بينجو ده خسران ده. المرجئة والمرجئة ما هنا يعني ما نحن ما نريد صراحة التفصيل والتشريح لأن هذه الرسالة ليس هذا هو المقصود منها. المقصود منها التركيز على قضية توحيد الألوهية. واضح؟ أما هذا يبحث مبحث الإيمان يعني خلاف الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان طوائف منهم المرجئة ومنهم الخوارج ومنهم المعتزلة وإلى آخره. لكن نحن الآن نشير إلى الاعتقاد الحق، أما تفاصيل ذلك في الكتب في المسودة، في الواسطية، في لمعة الاعتقاد، في العقيدة الطحاوية، واضح؟ أو في الكتب الكبيرة كالإيمان لابن مندة والتوحيد لابن خزيمة، واضح؟ والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، واعتقاد أهل السنة والجماعة إلى لكاي. هذه الكتب كلها تجد فيها هذه المباحث باستفاضة. طيب، والذي يدل، إذا قيل لك ما الدليل على هذه التفريعات من الإيمان قول وعمل واعتقاد وكذا، الدليل حديث من؟ حديث أبي هريرة قال الإيمان 70 شعبة. إذن جعل البضع ما هو؟ من 3 إلى 9، هذا يقال له البضع. والشعبة هي الطائفة من الشيء أو الجزء منه. قال الإيمان 70 شعبة، فهنا جعل الإيمان شعبا. هذا الإيمان شعب، وهذا يدلك على أمور. جعل الإيمان شعبا، قال فأعلاها. إذن شعب الإيمان هذه تتفاوت، لأنه جعل لها أعلى وجعل لها أدنى، واضح؟ جعل لها أعلى وجعل لها أدنى، هذا يدل على أن شعب الإيمان هذه تتفاوت. وهذا يدل كذلك على أن أهل الإيمان فيه متفاوتون بحسب تفاوت هذه الشعب. وتفاوت الناس في شعب الإيمان هذا أيضا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإنسان يزيد إيمانه بقدر تمسكه من أو بهذه الشعب، وينقص إيمانه بقدر تخليه عن هذه الشعب، واضح؟ فقوله الإيمان 70 شعبة هذا يدل على أن الإيمان يتجزأ، ما هو شيء واحد كتلة واحدة كما يقول الخوارج والمرجئة، واضح؟ الإيمان يتبعض ويتجزأ. قوله قلنا فأعلاها، هذا يدل على أن هذه الشعب تتفاضل. تفاضل هذه الشعب دلنا على أن أهلها يتفاضلون، وتفاضل أهلها دلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، فمن زاد إيمانه يرتفع، صح؟ ارتفعت منزلته، ومن نقص نقصت منزلته. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها، إذن جعل لها أعلى وجعل لها أدنى. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، والقول هنا يشمل قول القلب وقول اللسان. قول القلب تصديقه وإقراره، وقول اللسان تلفظه ونطقه. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا فيه الإشارة إلى عمل الجوارح، فيه الإشارة إلى عمل الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان، هذا إشارة إلى عمل القلوب، إلى أعمال القلوب، واضح؟ والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان الحياء، عمل قلبي الحياء. لأن إذن وهذا فيه أيضا ماذا فيه أن فعل الطاعات من الإيمان كذلك لقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق طاعة. قال والحياء شعبة من الإيمان، هذا أيضا يؤخذ منه أن اجتناب المحرمات من الإيمان. الحياء هو الذي يمنع صاحبه، يجعله يستحي، يستحي عن أي شيء، عن مقارفة ما حرم الله. واضح؟ الحياء يحمل صاحبه على ماذا؟ على البعد عما حرم الله. إذن هذا هو الدليل على تعريف أهل السنة للإيمان. واضح؟ أيوة هذا هو الشعب تتفاوت، ومن الشعب ما لا تصح بقية الشعب إلا به، وهو الشعب الأول. واضح؟ طيب قال وأركانه ستة. أركان ماذا؟ الإيمان الذي هو المرتبة الثانية من مراتب الدين. وأركانه ستة. ما أركانه؟ أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله، بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. من آمن بهذا عرف هذه المعاني واعتقد ما دلت عليه المعاني وعمل مقتضى هذه المعرفة، هذا يكون قد حقق الإيمان بالله. أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة أن نعتقد ما جاء به القرآن، ما جاء به القرآن فيهم، أن تعتقد ما جاء به القرآن فيهم، يعني في خلقهم وفي صفاتهم وفي أعمالهم. واضح؟ وأن نؤمن على وجه التفصيل بمن سمى الله منهم، وعلى وجه الإجمال بمن لم يسم منهم. واضح؟ هذا هو الإيمان بالملائكة، أن نؤمن بما جاء فيهم في القرآن من خلقهم، من عظيم خلقهم وصفاتهم وأعمالهم ومن شدة تعبدهم ومن شدة انقيادهم. واضح؟ هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. وكتبه كذلك من الإيمان أنك تؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل. تؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل، وأن تؤمن أن أفضلها القرآن، وأنه الناسخ لها والمهيمن عليها. وكذلك الرسل، أن نؤمن بجميع الرسل، لا نفرق، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا وأنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى، وأن كل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبعث في قومه خاص، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة. وأن الواجب على أتباع الرسل أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله أخذ العهد على الأنبياء فضلا عن أتباعهم. قال الله تعالى ماذا؟ لما أتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال أو المتهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فنؤمن بجميع الرسل على سبيل الإجمال، ونؤمن بمن سمى الله منهم على سبيل التفصيل، ولا نكذب واحدا منهم. لو أن الإنسان عبد الله على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أنكر ماذا؟ أنكر رسالة عيسى، قال عيسى ده ما رسول، هذا يكون كافر، لأن التكذيب بنبي واحد معناه أنك تكذب بجميع الرسل، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح أول رسول، كيف يقول الله كذبت قوم نوح المرسلين وهو أول رسول جاءهم؟ ما قبله مات. هذا يدل على أن التكذيب برسول، يدل على أن التكذيب برسول. أيوة. ولذلك اليهود مكذبون بجميع الرسل، والنصارى مكذبون بجميع الرسل. النصارى يكذبون بعيسى، صحيح ولا ما صحيح؟ وين الدعوة الإيمان؟ قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، هذا هو الدليل، الدليل على أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الأنبياء، هذه الآية واضح. قال واليوم الآخر، فذلك تؤمن باليوم الآخر. واليوم اليوم الآخر الموت وما بعده، الموت وما بعده، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال ويدخل الموت وما ماذا؟ ويدخل الموت ويدخل الموت ويدخل الموت وما بعده على العباد حتمة، ويدخل الموت وما ويدخل الموت وما من بعده على العباد حتمة. يعني وما يحصل لهم ما بعد الموت، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. من سؤال الملكين، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وكذلك فتح القبر أو ضيق القبر، أيوة، نزول الملائكة على الميت ثم البعث، النشور، الموقف، الشفاعة، المرور على الصراط دنو الشمس من الرؤوس والميزان والحوض واللواء لواء الحمد إلى الجنة وما فيها من النعم والنار وما فيها من العذاب والنفاق. هذا كله داخل في اليوم ده. فالإنسان يؤمن بهذا إيمانا جازما لا يتردد ولا يرتاب في شيء من هذا. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حكم. أيوة. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حكم. وأن كل مفعل مسؤول. من رب وما الدين وما الرسول. وأن كل مقعد مسؤول من رب مدين ومن رسول. فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المحال وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من الخلود غرا حفاة كجراد منتشر يقول بالكفران ذا يوم عسر إلى آخر ما ذكر من تفاصيل اليوم الآخر. واضح؟ قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. ولذلك القدرية لما أنكروا القدر ماذا حصل لهم؟ كفرهم ابن عمر. كفرهم لماذا؟ هو الركن ما تعرفه في اللغة جانب الشيء الجانب الأقوى من الشيء الذي لا يقوم الشيء إلا به. وفي الاصطلاح يا ابني ما كان داخلا في الشيء وتوقفت صحته عليه. فهذا الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله داخل في الشيء. الشيء هنا ما هو؟ هو الإيمان. الشيء هو الإيمان. وتوقفت صحة الإيمان على ماذا؟ على الإيمان بالقدر. فالقدرية كفار. قال ابن عمر فإذا لقيتموهم فاخبروهم أني بريء منهم وهم براء منهم. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه ما قبله الله منه. ما قبله لأنهم كفار. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره. الإيمان بالقدر يقوم على تحقيق له مراتب كذلك. قال العلم كتابة مولانا مشيئته وخلق وهو إيجاد وتكوين. أربعة مراتب القدر. علم كتابة مولانا مشيئته وخلق فهو إيجاد وتكوين. الخلق هو الإيجاد والتكوين. أولا العلم تؤمن بالمرتبة الأولى العلم والمراد به أنك تعتقد علم الله السابق أن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. واضح؟ الله علم بهذا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أدلة كثيرة. واضح؟ العلم ماذا أريد به؟ علم الله جل وعلا، علم الله السابق. فالله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يخرج عن علمه شيء، صحيح؟ طيب، هذا الأول. ثم الكتابة، والمراد بها يعني جريان القلم بما هو كائن، جريان القلم بما هو كائن. واضح؟ ثم بعد ذلك المشيئة، أن الله شاء ما جرى به القلم، شاء ما جرى به القلم، فلا يخرج شيء عن مشيئته. ثم بعد ذلك ماذا؟ الخلق، خلق العباد وخلق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون. هذه هي مراتب القدر. أن الله علم بالخلق وعلم ما هم عاملون. ما هنا ما موصول بمعنى الذي، والذي تعملون، واضح؟ وقد تكون مصدرية، خلقكم وما تعملون تؤول بمصدر خلقكم وعملكم، وكلها تفيد العموم، لأن عملكم مفرد مضاف، مفرد مضاف يفيد العموم، واضح؟ إذن العلم أولا أن الله عالم بالخلق وعالم بما سيعملون، هذا المراد بالعلم، علم الله السابق. فكتبه، ثم شاءه، وخلقه، والله خلقكم وما تعملون. هذه هي مراتب القدر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأقدار الله بالنسبة إلى الله لا شر فيها، وإنما قدرها لحكم ومصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. أما بالنسبة إلى الخلق، بالنسبة إلى الخلق ففيها شر، واضح؟ أيوة، في بعض المخلوقات. فالشر ليس في فعل الله، وإنما هو في مفعول الله، واضح؟ الشر ليس في الفعل، كون الله جل وعلا خلق الكفر، صحيح؟ الله خلق الكفر أم لم يخلق؟ خلق أفعال العباد من خير ومن شر، والله خلقكم وما تعملون. خلق الكفر وخلق الإيمان، فعل الله هذا خلق الله لي الكفر خير. واضح؟ لكن مفعول الله الذي هو الكفر هذا شر. واضح ده يا جماعة؟ فرق بين الفعل والمفعول. واضح؟ فرق بين الفعل والمفعول. خلقه لكن لم يرد منه. ها؟ وين حبيب؟ والشر ليس إليك؟ هذا من شوية ذاتي؟ واضح يا جماعة؟ فعل الله يعني خلق الله لي مثلا للشيطان، خلق الله للشيطان خلقه له فعله هذا خير. أما مفعوله بعد ما الشيطان ويجد ياهده هذا ينسب إليه الشر. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. فالاستعاذة من مفعول الله لا من فعله. واضح؟ الاستعاذة تكون من ماذا؟ من مفعول الله لا من فعله. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ يعني مثلا الآن إن الله خلق آدم بيده، صحيح؟ أيوة. خلق الله لآدم بيده هذا فعله، أما بعد أن تكون آدم هكذا سويا نقول هذا مفعول الله، يعني ما فعله الله. فنقول مثلا الله يخلق هذا فعله، والخلق هذا مفعوله. واضح؟ طيب الرزق نمثل بيدين كي نكون أوضح. الرزق والرزق، الرزق فعله، الرزق فعله، أما الرزق فهو مفعوله. واضح؟ يعني كونه أعطى هذا مالا هذا رزق، إعطاؤه لهذا مالا هذا رزق، أما المال رزق. واضح؟ حتى تفرقوا بين ماذا؟ بين فعل الله ومفعول ومفعول الله. واضح؟ ففعل الله خير محض لا شر فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. أما مفعول الله فهذا فيه شر، قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. واضح؟ فمثلا الكفر خلق الله له لا شر فيه، لأن الله خلقه لحكم، خلقه لحكم. أولا الابتلاء، لو أنه ما أوجد الكفر لكان الناس جميعا على الإيمان، ولا يحصل بذلك التمييز. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومواتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لو لم يوجد ولم يخلق الله الفساد كيف يتميز، كيف يتميز الطاعة من المعصية؟ ثم كذلك فيه مثلا في الكفر لما قام، يعني لو أن الكفر غير موجود لما قام جهاد في سبيل الله، ولما قام ولاء وبراء، ولا ما قام ماذا؟ يعني كثير من الأحكام السبي والغنائم وهذه الأمور كلها تتعطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، والولاء والبراء. شوف كيف هذه الحكم مرتبة على وجود هذا الكفر والطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الفرقة الهالكة، وهكذا. لذلك قال الله عن الجهاد، قال ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض فيرفع الله جل وعلا أقواما ويضع آخرين. واضح؟ ففيها حكم. هذا معنى قوله والشر ليس إليك. تقول فعل الله لا شر فيه، أما مفعول الله فيه، في بعضه الشر. واضح؟ هذه حقيقة الإيمان بالقدر. والقدر هذا سر الله في خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. سبحان الله. شوف، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني معناه إذا لو أن الإنسان تكلم في الصحابة، تكلم في مناقبهم وفي جهادهم، نسكت ولا كيف؟ ها؟ إذا ذكروا بخير نمسك. أيوة، المراد إذا ذكروا بسوء، إذا تنقصوا فأمسكوا، ما تخوض مع من يتكلم في الصحابة. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الإنسان المسلم يمسك، لأن الله أدبنا، قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية فيها رد على الشيعة لعنهم الله. واضح؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، فاستغفارهم هذا دليل على أن هؤلاء من المؤمنين. صحيح؟ لأن الله نهانا عن نستغفر المشركين. صحيح؟ هذا واحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، سموهم إخوانه بقوله المسلم أخو المسلم. ثم قال الذين سبقونا بالإيمان. أيوة، مش مؤمنين، سال سبقوا إليه. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شفت كيف؟ هذا دليل على كفر الشيعة، لأنهم يكذبون بالقرآن. أيوة، قلوبهم ممتلئة بالغل والحقد على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. بل الآيات التي قبلها ماذا قال الله؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون، شوف، وينصرون الله ورسوله. وهل يتصور هذا من كافر؟ ينصرون الله ورسوله. قال تعالى أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، هذه جملة معرفة للطرفين. أولئك إشارة، والصادقون معرفة بأل، إذن تفيد ماذا؟ الحفظ. ثم جاء بضمير الفصل إفادة التوكيد، كأنه قال لا صادق إلا هؤلاء، لا صادق إلا من يسلك سبيل هؤلاء، لأنهم أئمة الصدق. سبحان الله. الله يقول أولئك هم الصادقون، وهؤلاء يقولون أولئك هم الكافرون. معارضة صريحة للقرآن، وقال في هذه الآية في المهاجرين عموما. طيب، ثم قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار هم المفلحون، أيضا حصر الفلاح فيهم، كأنه قال لا مفلح إلا هؤلاء أو من سلك سبيله. هذه في المهاجرين وهذه في الأنصار. ثم عدل الله الصحابة جميعا، قال لهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلهم من أهل الجنة. كيف؟ وهؤلاء يكفرونهم، لذلك هم لا يشك إنسان في كفرهم لأنهم يعارضون صريح القرآن. قال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال أولئك هم الراشدون. شفت كيف؟ أولئك هم الراشدون. أيضا هذا فيه قصد، فأنه قال لا راشد إلا هؤلاء، وذير يقولوا شنو كفار. كفار معناها أنهم من الغاوين أو أنهم غاوون. قال تعالى لا يتراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الدين والإسلام، والغي هو الكفر. فإن لم يكونوا راشدين معناها أنهم غاوين كفرون. ولذلك سبحان الله، والله ما ندري أي دين لإيران وأي دين للشيعة، والله ما لهم إسلامية إسلام. سبحان الله، إسلام أنت تكفر حملة الإسلام، تكفر من حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أي دين نتدين لله بأي دين؟ الكافر هذا هل تقبل روايته؟ ما تقبل، معناه السنة دي كلها نرميها، صحيح؟ طيب كيف نعبد الله؟ كيف نعبد الله؟ أيوة. ولذلك الكثير من الناس لما قام، الكثير من الهود الذين لا علم عندهم لما قام هذا نصر اللات، نصر اللات ليس نصر اللات، لما قام نصر اللات ونادى بالجهاد صار إماما وعظيما، وتداعى الناس لنصره. الحزبيون على اختلاف جماعاتهم وأفكارهم قاموا ينصرونه. في المنابر أيوة يدعونه، وهو أخطر والله من اليهود والنصارى، أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. هم كفار في الجملة، هكذا في الجملة هم كفار. فسبحان الله، هؤلاء لو تمكنوا من السنة، والله لو تمكنوا من أبي بكر لذبحوه. ما سمعتم أقوالهم يا أخي؟ أصبحوا لا يستحون، والإنترنت هذا فضحهم، فضحهم. رجل تبلغ به الجرأة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أخطأت خطأ عظيما يا رسول الله، لما لم توصي؟ فأنت تتحمل ضلال هذه الأمة، وأنت تتحمل بلبلة هذه الأمة. سمعتوا ده؟ أيوة. تتحمل ضلال هذه الأمة، تتحمل بلبلة هذه الأمة. لماذا لم توصل؟ لماذا لم توصل؟ وغير ذلك. أيوة يزكونه. أيوة يزكونه. هذا يزكونه. كتب عليه الشهيد برواتب. الشهيد قاتل عمر. أيوة يزكونه. وماذا يقولون؟ أيضا يقولون في عائشة قولا عظيما، وكذلك في أبي بكر وفي عمر وفي خالد بن الوليد. اللهم لعن خالد بن الوليد هذا المجرم الزاني. هكذا سمعتوا هذه؟ في الشريف موجودة. واللعن الصريح يا ربع. نعم؟ اللعن الصريح يا ربع. أيوه. يكون الأوقات لم يستيقظ من الصحابة إلا ثلاثة، بدر الغفاري أبو هريرة يزيد بن الأسود، والباقي كله ثلاثة. سلمان الله. سلمان. أيوة. بس ذي العلم. يا فارس. هم؟ كان مثل فارس من بلده. أيوة. أبو هريرة رضي الله عنه. سبحان الله. والله ما أجرأهم وما أكفرهم. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هذا دليل الركن الأول، واليوم الآخر هذا دليل الإيمان باليوم الآخر، والملائكة هذا دليل الإيمان بالملائكة، والكتاب هذا دليل الإيمان بالكتب، لأنه مفرد معرف في العموم، والنبيين هذه في الأنبياء. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. واضح؟ هذه هي الأدلة على هذا. قال المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي المرتبة الثالثة من أي شيء يا خضر؟ المرتبة الثالثة من أي شيء؟ ها؟ من مراتب الدين. مرتبة الإحسان، مرتبة ثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان. قال الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ركن واحد ولكن له مقامان، له مقامان. المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والمقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه يعني كأنك تشاهده، كأنك تشاهده وكأنك ترى صفاته، كأنك ترى صفاته، ترى سمعه وترى بصره. إذا عبدت الله كأنك تراه يصبح ما عندك شك، يعني مثلا في أن الله، أن سمع الله محيط بجميع المسموعات، لأن هذه الحقيقة التي أخبرت عنها وكانت غائبة.